في كل مرة تجي محتار أحسك تختلق أظهر تجي مدري اشتبي وتروح وفي عيونك حكي وسرار في كل مرة تجي محتار أحسك تختلق أظهر تجي مدري اشتبي وتروح وفي عيونك حكي وسرار في قلبي سر خليني في كل مرة أجي عاني تحط عيونك بعيني تحط عيونك بعيني ويربط قلبي لساني إذا تسمح لي بكلمة أحب أقولها بحسة وتتكبيني وبينك أحبك يا معلمة إذا تسمح لي بكلمة أحب أقولها شوف عيونك تردد كلامي